السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، أشهد أنه رسول الله إلى الثقلين الجن والإنس للعرب والعجم، وأشهد أنه خاتم النبيين لا نبي بعده، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا مرحوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماع خير وعلم تغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوان، إن خير ما أنفق فيه الإنسان عمره وأوقاته وأنفاسه طلب العلم وتعلم العلم وتعليمه، الذي هو من أفضل العبادات وأجل القربات، والذي قرر أهل العلم أنه أفضل من نوافل العبادة. فتعلم العلم وتعليمه أفضل من نوافل العبادة. إذا تعارض نافلة النوافل العبادات الصلاة والصيام أو الحج مع طلب مع تعلم العلم وتعليمه، فإن تعلم العلم وتعليمه مقدم. وما ذلك إلا لأن نوافل الصلاة والصيام والزكاة والحج قاصر نفعه على صاحبه، أما العلم تعلما وتعليما فإن نفعه متعد، لأن الإنسان إذا تعلم وتبصر وتفقه في شريعة الله رفع الجهل عن نفسه، لأن الأصل أن الإنسان لا يعلم، الأصل أن الإنسان لا يعلم. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وقال سبحانه وتعالى النبي الكريم: ووجدك ضالا فهدى. فالأصل في الإنسان أنه لا يعلم ثم يتعلم فيتبصر فيرفع الجهل عن نفسه ثم يرفع الجهل عن غيره، وبهذا يكون الإنسان إذا تعلم وعمل ثم نشر علمه وصبر على الأذى يكون من الرابحين، يكون من الرابحين الذين استثناهم الله في قوله سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم الله سبحانه وتعالى وهو الصادق أن جنس الإنسان في خسارة، إن الإنسان في خسارة إلا من اتصف بهذا الصفة الأرض، إلا الذين آمنوا والإمام مبني على العلم والبصيرة وعملوا الصالحات العمل وتواصوا على الدعوة إلى الله ونشر العلم وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون أهل السعادة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فلا بد لطالب العلم أن يستشعر هذا الأمر وأنه في عبادة، وعليه أن يخلص لله عز وجل في عبادته. إذا كان تعلم العلم وتعليمه من العبادات العظيمة، فعلى أهل العلم أن يخلصوا أعمالهم لله عز وجل، لأن العبادة لا تصح ولا تكون نافعة ولا مقبولة عند الله حتى يتحقق فيها الإخلاص لله والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. ركنان أساسيان لا بد منهما في كل عبادة تتعبد بها لله عز وجل: تعلم العلم وتعليمه. لا بد أن يكون العمل خالصا لله، صلاتك وصيامك وزكاتك وحجك، برك للوالدين وصلتك للرحم، وتعلمك للعلم وتعليمك للعلم لا بد أن يكون خالصا لله مرادا به وجه الله، ولا بد أن تكون متابعا في ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذان أمران وهذان ركنان أساسيان لا تصح أي عبادة إلا بهما. قال الله تعالى في كتابه العظيم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح ما كان لله، والعمل الذي ليس فيه شرك ما كان خالصا لله. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. وإسلام الوجه هو إخلاص لله، قال سبحانه: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الأعمال بالنيات، قال أهل العلم هذا الحديث نصف الدين، نصف الدين، لأن الدين ظاهر وباطن، وهذا الحديث فيه بيان حكم الباطن. إنما الأعمال بالنيات بأمر باطن وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الأصل وهو أن يكون الأمر خالصا لله هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، وإذا تخلف حل محله الشرك. ودل على الأصل الثاني ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا يتعلق بالظاهر، والحديث الأول لما العمل بالنية يتعلق بالباطن، وهذا يتعلق بالظاهر. وإذا تخلف الاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تخلف الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم حل محله البدعة. فلا بد للمسلم أن يصحح نيته ويجاهد نفسه في إخلاص العمل لله عز وجل حتى يكون العمل مقبول ونافع عند الله، وحتى يكون مباركا. أما إذا دخل العمل الشرك كالرياء وخالطه وخامره فإن العمل يكون باطلا، يكون العمل باطلا، والرياء يكون شركا أكبر كرياء المنافقين. الرياء الكثير هو رياء المنافقين الذين دخلوا في الإسلام نفاقا، كعبد الله بن أبي وغيره في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أشركوا شركا أكبر، فأعمالهم حافظة ولا يقبل منه أي عمل. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. الثاني رياء أصغر، رياء يسير، وهو الرياء الذي يصدر من المؤمن. المؤمن أسلم لله، دخل في الإسلام لا نفاقا، بل دخل في الإسلام عن إخلاص وصدق، ولكنه يرائي في بعض عمله، يرائي في صلاته أو في صيامه أو في حجه أو في زكاته أو في تعلمه أو تعليمه، فيكون هذا الرياء يحبط العمل، يحبط العمل الذي قارنه فقط، وشرك أصغر يبطل هذا العمل الذي قارنه. لكن إذا كان الرياء خاطرا، خطر الرياء، فدفعه الإنسان وطرده واستعاذ الله من الشيطان، فإنه لا يضر. أما إذا استرسل الرياء واستمر إلى آخر العمل وآخر العبادة، فقيل إنه يحبط العمل، وقيل يجازى بنيته الأولى. قد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: قارئ أو عالم، ومجاهد قتل في المعركة، ومتصدق أنفق أمواله في سبل الخيرات. فأما الأول فهو ثابت ويوقف بين يدي الله، فيعرفه الله نعمه فيعرفها، فيقول الله سبحانه له: ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي قرأت فيك القرآن وتعلمت فيك العلم. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، وإنما فعلت ذلك يقال عالم، وقرأت القرآن يقال قارئ، فليس لك إلا ذلك. ثم يأمر الله به فيسحب على وجه حتى يلقى في النار، ويؤتى بالمقاتل الذي قتل في المعركة فيوقف بين يدي الله، فيقول الله: ماذا عملت؟ فيقول: ربي قاتلت في سبيلك حتى قتلت ابتغاء وجهك. فيقول الله له: كذب. فتقول الملائكة: كذب، وإنما فعلت ذلك ليقال شجاع وليقال جريء. فقد قيل وليس لك إلا ذلك، ثم يأمر الله به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. ويؤتى بالمتصدق الذي أنفق أمواله في سبل الخيرات فيوقف بين يدي الله فيقول الله له ماذا عمل؟ فيقول يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها ابتغاء وجهك. فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، وإنما فعلت ذلك ليقال جواد وليقال كريم، فقد قيل وليس لك إلا ذلك. ثم يأمر الله به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه هؤلاء الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة، رواه مسلم في صحيح. هؤلاء الثلاثة ما الذي جعل أعمالهم وهي في ظاهرها عبادات عظيمة تنقلب وبالا عليهم؟ ما الذي جعلها تنقلب وتكون وبالا عليهم؟ النية السيئة، النية الرياء، أرادوا بأعمالهم غير وجه الله، وإلا لو كانت أعمال خالصة لله لكانت منزلتهم عالية. العالم أو القارئ لو كان عمله خالصا لله لكان من الصديقين الذين يلون مرتبة الأنبياء، يلون الذين يلون مرتبة الأنبياء. لو كان العالم أو القارئ الذي نشر علمه أراد بذلك وجه الله لكان من الصديقين، وهم الذين يلون مرتبة الأنبياء. والذي قتل في المعركة لو كان مريدا بجهاده وجه الله لكان من الشهداء الذين يلون مرتبة الصديقين في المرتبة الثالثة. والمتصدق الذي أنفق أمواله في سبل الخيرات لو كان مخلصا لله لكان من الصالحين الذين يلون مرتبة الشهداء، لأن المؤمنين الذين أنعم الله عليهم بالعلم والعمل لهم أربع مراتب: المرتبة الأولى مرتبة الأنبياء، والمرتبة الثانية مرتبة الصديقين، والمرتبة الثالثة مرتبة الشهداء، والمرتبة الرابعة مرتبة الصالحين. قال الله تعالى في كتابه العظيم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن على طالب العلم أن يجاهد نفسه حتى يكون تعلمه، على أهل العلم أن كل واحد عليه أن يجاهد نفسه بتعلمه وتعليمه حتى يكون امرأ يريد بذلك وجه الله والدار الآخرة لا رياء ولا سمعة. والنية هي أساس العمل، ويصلح النية من أصعب الأمور. قيل الإمام أحمد كيف ينوي في طلبة العلم؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره، ينوي بذلك، ينوي هذا، يعني لا ينوي لا يريد الدنيا ولا المناصب ولا الجاه ولا الشهرة ولا الوظيفة، وإنما ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، يتعلم العلم لله. وبالحديث من تعلم العلم ليماري به العلماء أو ليجاري به السفهاء أو ليصف وجه الناس إليه لن يرفع عشرة الجنة، أو كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد لطالب العلم العلم أن يستشعر، طالب العلم والمتعلم المعلم أن يستشعر العبادة، يستشعر هذه العبادة العظيمة، وأنه في عبادة من أجل العبادات وأشرف القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، وأشرف العلم العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله. العلم بالله، العلم بالله هو أشرف العلوم، العلم بالله أشرف العلوم. لأن العلم ثلاثة أنواع: علم بالله، وعلم بدين الله، وعلم بالجزاء، الجزاء يوم القيامة. هذه أنواع العلم. أشرف العلوم العلم بالله، لأن شرف العلم بشرف المعلوم. أشرف العلوم العلم، أشرف العلوم الثلاثة: العلم بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله، لأن تعلم أن ربك سبحانه وتعالى موجود، وأن له ذات لا تشبه الذوات، وأنه فوق العرش مستوى على عرش بائن من خلقه، وأنه كامل في ذاته، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي وصف بها نفسه أو وصف بها رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن الله لا يمثل أحد من خلقه لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. هذا هو العلم بالله، توحد الله في ربوبيته، وتوحد الله في ألوهيته، وتوحد الله في أسمائه وصفاته. وهذه أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الله هو توحيد الله بأفعاله هو، وأن توحد الله بأفعاله هو، لأن تعتقد أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وأنه مدبر الأمور، وأنه متصرف، وأنه لا شريك له في ذلك، لا أحد يشاركه في تدبيره ولا في ملكه ولا في ربوبيته ولا في خلقه. هذا توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله هو، لأن تعتقد أن الله موجود وأنه الخالق وغيره مخلوق، وأنه الرب وغيره مربوب، وأنه المالك وغيره مملوك، وأنه مدبر وغيره مدبر. وبهذا تكون وحدت الله في ربوبيته. ثم توحد الله في أسمائه وصفاته، بأن تؤمن بالأسماء والصفات التي وصف سمى الله بها نفسه أو سماه بها رسوله عليه الصلاة والسلام، أو وصف بها نفسه أو وصف بها رسوله عليه الصلاة والسلام في الكتاب والسنة. الأسماء والصفات توقيفية، العباد لا يخترعون لها أسماء وصفات. الله سمى نفسه الله عالم على الذات الإلهية لا يسمى به غيره، وكل اسم مشتق، كل اسم مجتمع صفة. الله أعرف المعارف لا يسمى به غير الله، مجتمع على صفة الألوهية. الرحمن مجتمع على صفة الرحمة. الرحيم كذلك. العليم مجتمع على صفة العلم. القدير مجتمع على صفة القدرة. السميع مجتمع على صفة السمع. البصير مجتمع على صفة البصر. تؤمن بأن الله عالم الغيب والشهادة، وأنه الرحمن وأنه الرحيم. تؤمن بأن الله الملك، وأنه القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. تؤمن بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت البارئ المصور، وأن له الأسماء الحسنى. تؤمن بكل صفة، يعني صفة العلو، صفة الرضا، صفة الغضب، صفة السخط، صفة العزة والعظمة والكبرياء إلى غير ذلك من أسماء الصفات التي ورد في الكتاب والسنة. فتكون بذلك وحدت الله في أسماء وصفاته. ثم توحد الله في ألوهيته وعبادته، بأن تصرف العبادة والقربة التي تتقرب بها إلى الله عز وجل. فلا تعبد إلا الله، والقربات والعبادات هي الأوامر والنواهي التي جاءت في الكتاب والسنة. أمر الله بالصلاة هذه عبادة، توحد الله بها، لا تصلي إلا الله. أمرك الله بالزكاة، لا تزكي إلا الله. بالصوم، لا تصوم إلا الله. الحج، لا تحج إلا الله. الذبح، لا تذبح إلا الله. النذر، لا تنذر إلا الله. الدعاء، لا تدعو إلا الله. النذر، لا تنذر إلا الله. التوكل، الرغبة، الرحبة، الإنابة إلى آخره. وبذلك تكون وحدت الله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، فتكون مؤمنا بالله. هذا هو الإيمان بالله. على النوع الأول العلم بالله، العلم بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله. والنوع الثاني العلم بدين الله، وهي الأوامر والنواهي التي شرعها الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والعلم الثالث العلم بالجزاء، جزاء المؤمنين الموحدين في الجنة وما أعد الله لهم من الكرامة. تؤمن بيوم يوم القيامة، في اليوم الآخر، وما فيه من البعث والجزاء والحساب والحشر والنشر والحوض والميزان والصراط والجنة والنار. تؤمن بالجزاء، جزاء ما أخبر الله به، جزاء الموحدين الجنة والكرامة والتمتع بنظر إلى وجه الكريم، وجزاء الكفار والعصاة النار التي أعدها الله لهم. هذه أنواع العلم. قال العلماء ابن القيم رحمه الله: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه، وجزاءه يوم الوعد الثاني. العلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، هذه أوصافه وأفعاله، وكذلك الأسماء للرحمن، هذا العلم الأول، والأمر والنهي الذي هو دينه هذا الثاني، وجزاءه يوم المعاد الثاني هذا الثالث. هذه أقسام العلوم. ما عدا هذا العلم بأقسام الثلاثة، هذا هو العلم الشرعي. وما عدا ذلك فإنها علوم أخرى، علوم دنيوية، علم الطب، علم الفلك، علم الطبيعة، علم الزراعة، علم الصيدلة، وكذلك سائر علوم، علم الإدارة، علم السباكة، علم النجارة، علم الحدادة إلى غير ذلك من العلوم. هذه علوم دنيوية وهي فرض كفاية، إذا قام بما يكفي هي أحسن بسمية فله أجر وله ثواب. وإن قصد الدنيا فلا بأس، يعني أمور دنيوية، تعلم الطب أو الهندسة أو الصيدلة أو الفلك والرياضة حتى تعيش كلك حرفة لا بأس، تعلم للدنيا لا بأس، أنت مأمور بها تكسب تكسب، لكن إذا حسنت نيتك وقصدت بذلك أن تكسب مكسب الشرع لنفسك ولتنفق على نفسك وأهلك لا بأس، وزدت على ذلك ونويت بذلك أن تغني المسلمين عن الحاجة إلى غيرهم من الكفار فأنت مأجور في هذه النية. لكن العلم الشرعي لا يجوز أن تتعلم لأجل الدنيا، لا يجوز العلم الشرعي أن يكون أن تقصد به الدنيا، تعلم علم الكتاب والسنة لأجل أن تحصل على المال أو على الوظيفة أو على المرتبة هذا لا يجوز، لا يجوز، لأن هذه علوم الآخرة، علوم الشريعة، تتعلم لله، تتعبد لله، فإن تعلمت في هذه الدنيا فعليك الوعد الشديد، من تعلم في الحديث من تعلم علما ما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، لأنك قصدت في هذه العبادة الدنيا وحطامها. والله تعالى يقول في كتابه العظيم: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فرق بين علوم الآخرة وعلوم الدنيا، فرق بين العلم الشرعي والعلم الدنيوي. العلم الدنيوي لا بأس أن تتعلم لأجل الدنيا ما في معنى، لكن إن زدت وصارك نية بأن تفيد المسلمين وتغني المسلمين عن حاجة إلى كفر وغيرهم فأنت مأجور. لكن علوم الشريعة لا يجوز أن تتعلم لأجل الدنيا أبدا، بل ما جاءك من الدنيا يكون وسيلة معينة على تعلم العلم الشرعي. أسأل الله أن يرزقنا جميعا، أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أسأله أن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضيه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا، أسأله أن يعيذنا من الرياء والسمعة، وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضيه، وأن يثبتنا على دينه القويم إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والرسالة التي سوف نشرحها إن شاء الله في هذه الدورة بين أيديكم أصول السنة للإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. معلوم لمسلم مذهب السلف الصالح الصحابة والتابعين أنهم مؤمنون بالكتاب والسنة ويؤمنون بالأسماء والصفات ويمرون الصفات يمرونها كما جاءت ولا يؤولون ولا يحرفون كأهل البدع. أما أهل البدع الذين ظهروا في أواخر عهد الصحابة الخوارج ومعتزلة ومرجئة والجهمية والأشعرية والقدرية وغيرهم، فهؤلاء فرق من فرق الضلال انحرفوا عن الجادة وظلوا عن الصراط المستقيم، وهم أقسام منهم الكافر ومنهم مؤمن. قد تكون بدعة، هؤلاء أهل البدع، قد تكون بدعة مكفرة تخرج الإنسان من الملة كبدعة القدرية الأولى الذين أنكروا العلم والكتاب، قالوا إن الله تعالى لا يعلم كل أشياء حتى تقع. هؤلاء كفرهم الصحابة لأنهم نسب الله إلى الجهل، قالوا الله، قالوا إن الأمر أنف مستأنف وجديد، كفرهم الصحابة كابن عمر وغيره، ثم انقرضوا وبقيت الفرقة المتوسطة الذين يؤمنون بالعلم والكتاب ولكنهم ينكرون عموم الإرادة وعموم الإرادة والمشيئة وعموم الخلق، فأخذوا أفعال العباد من مشيئة الله وخلقه بشبهة عرض لهم، هؤلاء مبتدئة. ومثل أيضا الجهمية الذين أنكروا الأسماء والصفات، لأن في الحقيقة أن جحد الأسماء والصفات ينتج العدم، ما أثبتوا ذات الذات لا وجود لها بالأسماء والصفات، ولهذا كفرهم من العلماء خصوصية عالم، خصوصية عالم كفروا الجهمية كما قال العلماء ابن القيم رحمه الله: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البدعان، ولا لكأي الإمام حكاه عنه بل الحكاه قبله الطبراني. وكذلك الرافضة كفرهم العلماء وأخذوه من 72 فرقة، والرافضة هم الذين رفضوا زيد بن علي بن الحسين لما سألوه عن أبي بكر وعمر، فقال لما سألوه عن أبي بكر وعمر قال هما وزيرا جدي رسول الله فرفضوه، فقال رفضتموني رفضتموني، فسموا الرافضة وكانوا يقولون لك سموا بالخشبية. وهؤلاء وقعوا في 3 أنواع من الكفر، النوع الأول أنهم يعبدون آل البيت علي وفاطمة والحسن والحسين ويتوسلون بهم وهذا شرك. النوع الثاني من الكفر أنهم كذبوا الله لأن القرآن محفوظ، قالوا القرآن ما هو محفوظ، ما بقي إلا الثلث وثلثاء القرآن طاع ولحق، ويدعون أن عندهم مصحف يسمى مصحف فاطمة يعادل المصحف الذي بين أهل السنة 3 مرات. والله تعالى قوله في كتابه العظيم إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. كذب الله في هذا، ومن كذب الله كفر. النوع الثالث من الكفر أنهم كفروا الصحابة، والله تعالى زكاهم وعدلهم ووعدهم بالجنة، قالوا كل وعد الله حسن، قالوا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، وقالوا السابق الأول من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوانه وعد لهم جنات تجري من تحتها النار، وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال عليه الصلاة والسلام لا يلد النار أحد بايع تحت الشجرة. فكذبوا الله ورسوله وقالوا إنهم كفار وأنهم كفروا وارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك فرق مبتدعة، هناك فرق الشيعة الزيدية وغيرهم، هناك المعتزلة الجمهور على أنهم مبتدعة، هناك مكفرة، هناك الأشاعرة مبتدعة وهكذا. فالإمام أحمد رحمه الله في هذه الرسالة يقرر على السنة والجماعة ويبين مذهب أهل البدع وأنه مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة. ومعروف أن الإمام أحمد هو إمام السنة والجماعة كما هو معروف لدى الجميع، فقد امتحن في مسألة القول بخلق القرآن فثبته الله، ثبته الله وصبر على الأذى والسجن والضرب حتى نصره الله. والله تعالى كما قال بعض العلماء إن الله تعالى حفظ الإسلام بذكر الصديق يوم الردة، وحفظ الإسلام بالإمام أحمد يوم المحنة. نبدأ الرسالة، يقرأ أحد الإخوان من أولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام أبو المظفر عبد الملك بن علي بن محمد الهمداني قال حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى بن أبي الحسن بن البنا قال أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد بن البنا قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعذب قال أخبرنا عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس قال حدثني عبدوس ابن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه يقول. هذا سرد الرسالة إلى الإمام أحمد رحمه الله في من رواية عبدوس ابن مالك أبو محمد العطار سماعا عن الإمام من السنة أحمد بن حنبل رحمه الله، وبذلك تكون هذه الرسالة سندها متصل إلى الإمام أحمد رحمه الله، وأن هذا الجزء مما قال الإمام أحمد رحمه الله. نعم. أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا نعم هذا أصول السنة يقول الإمام أحمد رحمه الله. أصول السنة عندنا، الأصول جمع أصل وما يبنى عليه غيره، الأصول اللي تنبني عليه السنن التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع. هذه أصول السنة عندنا، يقول لما هي أصول السنة عندنا يعني نحن معشر على السنة، أصول السنة عند الأئمة والعلماء التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع. الصحابة رضي الله عنهم هم أفضل الناس، لا كان ولا يكون مثلهم. الصحابة جمع صحابي، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام، هذا أصح ما كان في تعريف الصحابة، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو لحظة ثم مات على الإسلام هذا هو الصحابي. وهذا أولى من قول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليشمل العميان، كعبد الله بن مكتوم فإنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يرى لأنه أعمى، ولكنه لم يره هو صحابي. التعبير بلقي أولى من التعبير برأى، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام ولو لحظه هو صحابي. ويشمل ذلك صغار الصحابة وأطفالهم الذين حنكهم النبي صلى الله عليه وسلم فهم صحابة، ولكنهم يتفاوتون يختلفون في الصحبة، يختلفون كما سيبين المؤلف رحمه الله. الذي طالت صحبته أفضل من لم تطل صحبته، والأعراب الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا ليسوا كالصحابة الذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم سنين وأشهر. فكل له نصيبه، كل له حظ من الصحبة، لكن يجمعهم أنهم صحابة. ومزية الصحبة خاصة بالصحابة لا يلحقهم من بعدهم من التابعين والأئمة. فصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وسماع كلامه والجهاد معه هذه مزية خاصة للصحابة لا يلحقهم من بعدهم. قد يفوق بعض التابعين الصحابة مثلا في العبادة، ولكنه لا يستطيع أن يصل إلى الصحبة. الصحبة مزية خاصة. ولهذا لما أراد بعض الناس أن يقارن بين عمر بن عبد العزيز ومعاوية بن أبي سفيان، عمر بن عبد العزيز ورع عادل معروف عدله وورعه، ومعاوية الصحابي، قال بعض أهل العلم الغبار الذي دخل في أنف معاوية في جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بورع عمر بن عبد العزيز. ورع عبد العزيز له فضله وهو مزية، لكن لا يلحق الصحبة، لا يصل الصحبة. الصحبة مزية خاصة للصحابة لا كان ولا يكون بعدها، لا يمكن الحقهم من بعدها أبدا. ولذلك عند الصحابة عدول لا يبحث عنه محدثون. إذا وصلت إلى الصحابي الصحابي عجل، كل الصحابة عدول ما تبحث عنه. أما من بعدهم لا بد أن يبحث عنه، هل هو عادل أو ليس بعادل، هل هو ثقة أو ليس بثقة، هل هو ضابط أو ليس بضابط. كل واحد من رواة الحديث يبحث عنه، يبحث الأئمة من التابعين فمن بعدهم. أما الصحابة إذا وصل الصحابة قال الصحابي والصحابة كلهم عدول لا يبحث عنه، إذا ثبت صحبته فالصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم. فالإمام أحمد رحمه الله أصول السنة، أصول السنة عندنا أصول جمع أصل، والذي يبنى عليه غيره من أصل الجدار يبنى عليه البناء، أصل الشجرة. والسنة ضدها البدعة، السنة ضدها البدعة، والبدعة كل هي الحدث في الدين، هي الحدث في الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فرد. البدعة هي حدث في الدين، كل حدث في الدين فهو بدعة. والسنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا هذه السنة. قد تكون السنة واجبة، قد تكون السنة مستحبة، قد تكون السنة فرض وغصب. السنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. أصول هذه السنة، أصول سنة الرسول عليه الصلاة والسلام التي هي قوله وفعله وتقريره، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع. يقول لنا أحمد رحمه أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع. البدع هي الحدث في الدين، ترك المحدثات في الدين، ترك المحدثات في الدين، ترك كل حدث في الدين. والأخذ والتمسك، التمسك معناه هو لزوم الشيء، لزوم الشيء والتشبث به وأخذه وأخذه بقوة وعدم تركه والتهاون به. التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، اقتداء بهم يعني أن تحذو حذرهم وأن تفعل مثل فعلهم وأن تقول مثل قولهم وأن تعمل مثل عملهم. وترك البدع سمو بدعة هو الحدث في الدين، ترك كل حدث في الدين. ولهذا قال وكل بدعة فهي ضلالة، كل بدعة فهي ضلالة. هذا جزء من حديث الأرباب بن سارية رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة جرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فأوصنا. فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله. يلزم تقوى الله، تقوى الله خشيته وخوفه ومراقبته، وأصل التقوى توحيد الله في صدق الله. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، إن سمع طاعة لولاة الأمور. وإن عبدا حبشيا، إن تأمر عليكم عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، سنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا الحديث صحيح، رواه عدد من الأئمة، هو الإمام أحمد في مسنده وابن أبي عاصم في السنة، وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم والأجري في الشريعة والطبراني وغيرهم، كما ذكر محقق هذه الرسالة عمرو بن عبد المنعم السليم. فالإمام أحمد رحمه الله يقول: وصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، ثم قال: وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات في الدين. هذا من أصول السنة، ترك الخصومات في الدين. خصومات جمع خصام، خصومات جمع خصومة، وهي الجدال والنزاع. لا تجادل ولا تخاصم في الدين ولا تماري. الدين ليس في الخصومات، الدين ما يدين الإنسان به ربه من العبادات، والعبادات التي يدين بها الإنسان ربه توقفية مأخوذة من الكتاب والسنة، فلا جدال فيها. ما ثبت في الكتاب والسنة من الدين ومن العبادة فهو دين وعبادة، لا خصومة فيه ولا جدال فيها. ليس هناك خصومة في الدين، ومن خاصمك وجادلك فإنك ترد هذا الخصام، أو إذا خاصم الناس وتنازعوا فإنه هذا النزاع يرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وحينئذ تزور الخصومة، نرد هذه الخصومة وهذا النزاع إلى الله، والرد إلى الله والرد إلى كتابه، وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام رد إليه في حياته، ورد إلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فقال تعالى: وما اختلفوا فيه من شيء فحكمه إلى الله. فلا خصومات في الدين. نعم. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن، وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. نعم. يقول مؤلف رحمه الله والإمام أحمد: السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. آثار رسول الله، والآثار هي أقواله وأفعاله وتقديراته، ما أثر عنه عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير. هذه السنة. قل عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن، وهي دلائل القرآن. السنة تفسر القرآن وتوضحه، فإذا كان الدليل من القرآن مجمل فالسنة تفصل هذا المجمل، وإذا كان مبهم فالسنة توضحه، وإذا كان عام فالسنة تخصصه. فالسنة لها مع القرآن ثلاثة أحوال. السنة لها مع القرآن ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تكون السنة أن تأتي السنة بأحكام تماثل الأحكام التي جاءت في القرآن، فهذا من باب تناصر الأدلة وتوافرها. فمثلا أوجب الله في القرآن الصلاة، جاء في القرآن وجوب الصلاة، وجاء في السنة وجوب الصلاة، جاء في القرآن وجوب الزكاة، وجاء في السنة وجوب الزكاة، جاء في القرآن وجوب الصيام، صيام رمضان، وجاء في السنة وجوب الصيام رمضان، جاء في السنة وجوب الحج، جاء في الكتاب القرآن وجوب الحج، وجاء السنة وجوب الحج، جاء في الكتاب بر الوالدين، وجاء في السنة بر الوالدين، جاء في الكتاب صلة الأرحام، وجاء في السنة صلة الأرحام. هذا من باب تضافر الأدلة وتناصرها، فأتت السنة بأحكام مثل الأحكام التي جاءت في القرآن. الحالة الثانية أن تأتي أن يأتي القرآن بأحكام مجملة أو أحكام مطلقة أو أحكام عامة، فتأتي السنة بأحكام تبين المجمل وبأحكام تقيد المطلق وبأحكام تخصص العام، فتكون السنة مخصصة للعمومات التي جاءت في القرآن، تخصص العمومات التي جاءت في القرآن. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قال لهم الناس العام ومراده الكفار. الذي قال لهم الناس المؤمنون، قال لهم الناس الكفار. أو يأتي الحكم في القرآن مجمل فتأتي السنة وتبينه، أو يأتي الحكم في القرآن مطلق وتأتي السنة وتقيده. النوع الثالث أن تأتي السنة بأحكام جديدة ليست في القرآن يجب العمل بها، أن يأتي في السنة أحكام جديدة ليست في القرآن، مثل تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وتحريم الجمع بين المرأة وخالتها، هذا حكم ليس في القرآن. يجوز لا جنس أن تزوج المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم رحمكم. جاء في السنة تحريم كل ذي ناب من السباع وتحريم كل ذي مخلب من الطير، هذا ليس في القرآن يجب العمل به. جاء في السنة العقد بالديات ولا يقتل مسلم بكافر وهكذا، ولهذا قال الإمام رحمه الله والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، يعني تدل عليه، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهوى، إنما هو الاتباع وترك الهوى. ليس في السنة قياس، تقيس شيء على شيء. أما القياس الشرعي القياس الذي مستند إلى النصوص فهذا ليس من الأقيس العقلي، يعني مراد السنة قياس يعني ليس السنة قياس العقلي. أما القياس الشرعي كان تقيس مثلا جاء الشرع بتحريم الربا مثلا في البر، فيأتي الفقيه ويقيس عليه الرز فيقول الأرز كالبر في جرائم الربا في كل منهما بجامع الطعم أو بجامع الانتخاب أو بجامع الفيل والوزن، هذا قياس شرعي، لكن ليس في السنة القياس عن قياس عقلي. السنة ليس فيها قياس، لا يقاس شيء بالعقول، ولا تضرب لها الأمثال، ليس في السنة لا تضرب ولا تدرك بالعقول ولا الأهوى، إنما هو الاتباع وترك الهوى. جاء عن الأوزاعي رحمه الله أنه قال عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول. أنا رواه الأجري في الشريعة بسند صحيح كما قال المحرر. وقال أبو محمد حسن بن علي بن خلف البربهاري إمام أهل السنة والجماعة في عصره قال وأعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تتبع فيها الأهواء، بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، ولا يقال لما ولا كيف. سيأتي هذا كلام لما حتى يصير، ولا يقال لما، لا يقال لما يعني في الأفعال لما فعل الله كذا، ولا يقال كيف الصفات، ولا يقال كيفية الصفات كذا لما، ولا يقال كيفية الصفات الله كذا كيفية السواء كذا، لا يقال كيف، لا يسأل عن الصفات بكيف، ولا يسأل عن الأفعال بلما، لا يقال لما ولا كيف. فالكلام والخصومات والجدال والمراء في الدين محدث، لأنه يقدح الشك في القلب، لأنه يقدح في القلب، فلهذا ينبغي ترك الخصومات والجدال. فالسنة ليس فيها قياس عقلي وليس فيها جدال وليس ولا تضرب الأمثال ولا تضرب بالعقول والأهواء، إنما هو اتباع الدليل كتاب السنة وترك الهواء ما يهواه الإنسان ويميل إليه ما يوافق عقله وهواه وما يبتدعه في دين الله. نعم. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق. نعم. المؤلف رحمه الله يقول من السنة اللازمة التي من ترك خصلة التي ترك من خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره. المؤلف رحمه الله يقول من السنة اللازمة التي من ترك خصلة التي ترك من خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره. من السنة اللازمة التي يجب على الإنسان أن يؤمن بها ويكون من أهلها، والتي إذا ترك الإنسان من خصلة ولم يقبلها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره. من السنة اللازمة الإيمان بالقدر، هذه السنة من ترك خصلة منها ولم يقبلها ولم يكن من أهلها لم يكن من أهلها، من ترك خصلة منها لم يقبلها ومن بها فإنه لا يكون من أهل السنة الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة التي من لم يؤمن بها أو جحد واحدا منها فإنه يخرج من دائرة الإيمان ويكون من الكافرين. أصول الإيمان ستة، الإيمان بالله، والثاني الإيمان بالملائكة، والثالث الإيمان بالكتب المنزلة، والرابع الإيمان بالرسل، والخامس الإيمان باليوم الآخر، والسادس الإيمان بالقدر خيره وشره. هذه الأصول الستة جاءت في الكتاب والسنة وأجمع عليها المسلمون وآمن بها جميع الأنبياء والمرسلين، ولم يجحد شيئا منها إلا من خرج عن دائرة الإسلام وصار من الكافرين. هذه الأصول دل عليها كتاب الله، قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقال تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. هذه خمسة أصول. والإيمان بالقدر في قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال سبحانه ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، فجعل الكفر هو الكفر بهذه الأصول، فدل على أن الإيمان هو الإيمان بهذه الأصول. ومن السنة حديث جبرائيل في مجيئه للنبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب في سواد الشعر، حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم سأل عن الإسلام، ثم سأل عن الإيمان، ثم سأل عن الإحسان، ثم سأل عن الساعة، ثم سأل عن أمراتها. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم وعلمكم دينكم. فجعل الدين ثلاث مرات، الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. لما سأل عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. إذا الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، من لم يؤمن بالقدر فليس بمؤمن. والإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بمراتبه الأربع، وهي العلم والكتابة والمشيئة والإرادة، والمشيئة والإرادة والخلق والإيجاد. هذه مراتب القدر الأربع التي من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر: العلم والكتابة والمشيئة والإرادة والخلق والإيجاد. الإيمان بمرتبة الأولى وهي العلم يشمل العلم الإيمان بعلم الله الأزلي في الماضي الذي ليس له بداية، لأن الله تعالى هو الأول الذي لا بداية لأوليته، كما أنه الآخر الذي لا بداية لآخريته. العلم الأزلي، العلم لأن الله عالم الأشياء في الأزل قبل كونها، والعلم في الأشياء الحاضرة، والعلم في الأشياء المستقبلة، والعلم بما لم يكن لو كان كيف يكون. قال الله تعالى عن الكفار لما سألوا الرجع إلى الدنيا، قال الله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه فإنهم لكاذبون. هذا لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هذا علم الله بما لم يكن لو كان كيف يكون. وقال الله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. أخبر الله أنهم بما لم يكن لو كان كيف يكون، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو سمعوا لتولوا معرضون. وقال عن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، قال تعالى ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ماذا يحصل؟ ما خرجوا، ما خرجوا الآن. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. هذه مفاسد من حكمة الله أنه منعهم من الخروج، ثبطهم لئلا تحصل هذه المفاسد. هم ما خرجوا، لكن علم الله لو خرجوا ماذا يحصل. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. فالمرتبة الأولى من مراتب القدر العلم، العلم الأزل الماضي، والعلم الحاضر، والعلم المستقبل، والعلم بما لم يكن لو كان كيف يكون. المرتبة الثانية الكتابة، الإيمان بالكتابة وأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. الإيمان بأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. ما الذي كتب؟ كل شيء، الذوات والصفات والأفعال والحركات والسكون والأرزاق والأعمال والأخلاق والسعادة والشقاوة والفقر والغنى والإعزاز والإذلال والحياة والموت، حتى العجز والكيس، العجز والكيس، كسل، كل شيء مكتوب. والدليل على هاتين المرتبتين أدلة. قال الله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب وهو اللوح المحفوظ. وقال إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم، إن الله عليم بذات الصدور. وقال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب وهو اللوح المحفوظ. وقال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الذكر هو اللوح المحفوظ. وقال عليه الصلاة والسلام وكتب في الذكر كل شيء وهو اللوح المحفوظ. وقال سبحانه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وهو اللوح المحفوظ. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم حديث عبد الله بن عمرو كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وقال عليه الصلاة والسلام ما ثبت أيضا في صحيح مسلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال يا ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وفي لفظ فجرى في تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة. هاتان المرتبتان من لم يؤمن بهما لم يؤمن بالقدر. وهاتان المرتبتان أنكرتهما طائفة القدرية الأولى الذين ظهروا في عصر الصحابة فكفرهم الصحابة عمر وغيره لأنهم نسبوا الله إلى الجهل وانقرضوا وانتحروا. هم الذين قال في الإمام الشافعي رحمه الله وغيره ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. المرتبة الثالثة الإرادة والمشيئة، الإرادة الكونية، الإرادة نوعان دينية وكونية. المراد الإرادة الكونية المرادفة للمشيئة، وهو الإيمان بأن الله أراد وشاء كل شيء وقع في هذا الوجود. تؤمن بأن كل شيء وقع في هذا الوجود سبقت به إرادة الله ومشيئته، خيرا أو شرا، برا أو فجورا، طاعة أو معصية، إيمانا أو كفرا، كل شيء وقع في هذا الوجود وقع بمشيئة الله وقدرته. لا يقع في ملك الله ما لا يريد، ولكنه مبني على الحكمة، مبني على الحكمة. فالله تعالى لا يخلق شيء إلا لحكمة، لا يخلق إلا لحكمة، ولا يأمر إلا لحكمة، ولا ينهى إلا لحكمة، ولا يقدر إلا لحكمة. ولا يأمر إلا بحكمة ولا ينهى إلا بحكمة إن ربك عليم حكيم. فهل يقع في ملك الله ما لا يريد؟ ما يقع في كل ما لا يريد. ولهذا لما أنكر القدرية وقوع المعاصي والكفر بمشيئة الله رد عليهم السنة وقالوا أنتم مثل وصفتم الله بالعجز، فقلتم أنه يقع في ملك ما لا يريد يكون عاجز، عاجز عن أن يدفع شيئا لا يريده، وهذا من أبطل الباطل. ولكن ما يقع في ملك الله، ما يقع في من الشرور والمعاصي والكفر، هذه مرادة لا لذاتها، فالمرادة لما يترتب عليها من الحكم. فالله أراد وقوع الكفر والمعاصي كونا وقدرا، ولكن ما أراده دينا وشرعا، لما يترتب عليها من الحكم، من الحكم ظهور قدرة الله على المتقابلات، فالكفر يقابل بالإيمان، والمعصية تقابلها الطاعة، كما ظهر قدرة الله في وجود المتقابلات، فالليل يقابله النهار، والحر يقابله البرد، والحلو يقابله الحار، ومنها فصول العبودية المتنوعة. لولا خلق الله الكفر والمعاصي لما وجدت عبودية متنوعة، عبودية الجهاد في سبيل الله، لو كان الناس كلهم مؤمنون أين عبودية الجهاد في سبيل الله؟ أين عبودية الولاء والبراء؟ أين عبودية الدعوة إلى الله؟ أين عبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين عبودية الولاء في الله والحب، الولاء الحب في الله والبغض في الله والولاء والبراء؟ هذه مرادة لا لذاتها بل لشيء آخر، لما يترتب عليها من الحكم. فالله أرادها كونا وقدر، ولكنه لم يرد هديا وشرعا، يكرهها كفر المعاصي. ولله المثل الأعلى، المريض الذي يصرف له الطبيب دواء مرا علقا، فيقول له اشرب هذا الدواء، هذا الدواء فيه شفاءك وعافيتك بإذن الله، فيقدم المريض على شرب الدواء المر، يقدم طائعا مختارا. لماذا؟ هل لذاته، لذات الدواء المر؟ لا، الدواء ذو مكروه، لكن لما ترتب عليه من الشفاء، فهو مراد لا لذاته بل لشيء غيره. كذلك الله سبحانه أراد الكفر والمعاصي لا لذاته، الكفر والمعاصي مكروه لله دينا وشرعا، لكن لما يترتب عليه من الحكم والأسرار. ولهذا ظل القدرية. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد. الخلق والإيجاد أنكر القدرية عموم الخلق والإيجاد، فقال إن الله ما خلق الكفر والمعاصي، العبد هو الذي خلق الكفر والمعاصي، فرد عليهم السنة. القدرية المتوسطة، القدرية الثانية، آمنوا بالعلم والكتاب، ولكنهم أنكروا عموم الإرادة والمشيئة وعموم الخلق، فأخرجوا أفعال العباد، وقالوا إن الله ما أراد أفعال العباد ولا خلقها من الطاعة المعاصي، فرارا من القول بأن الله قدر المعاصي وعذب عليها لئلا يكون ظالما في زعمه. وهذا باطل، لأن الذي ينسب إلى الله الخلق والإيجاد، وهذا مبني على الحكمة، فيكون خيرا بالنسبة لله، لأن خلق لحكمة، لكنه شر بالنسبة للعبد. يكون المعاصي شر بالنسبة للعبد الذي باشر المعاصي وفعلها، يتضره ويعذب عليه. والذي ينسب إلى الله الخلق والإيجاد فهو مبني على الحكمة. هؤلاء القدرية، القدرية النفاة طائفتان، الطائفة الأولى الذي أنكروا علم الكتاب هؤلاء كفرة وانقرضوا، والطائفة الثانية الذين آمنوا بعلم الكتاب وآمنوا بالإرادة والخلق، لكن أنكروا عموم الإرادة وعموم الخلق فأخرجوا من أفعال العباد. وهناك طائفة أخرى من القدرية تسمى القدرية المجبرة هم الجبرية، الذين قالوا إن العباد مجبورون على أفعالهم وليس لهم اختيار، فالله تعالى أجبرهم على أفعالهم، فهم وعاء للأفعال، وحركات كلها اضطرارية كحركة المرتعش وحركة النائم، فهم وعاء تمر عليهم الأفعال، والله تعالى هو الذي يفعلها بهم، هكذا يقولون. فيقول قائلهم، يقولون إن أفعال العباد كالكوز الذي يصب فيه الماء، فالعباد كانهم كوز والله تصب بالماء فيه، هكذا يقولون. فيقولون الله هو المصلي والصائم هو الفاعل، وهؤلاء يقولون ان العباد مجبور على افعالهم ولا اختيار لهم، ولا يمكن أن يفعلوا شيئا غير ما أراد الله. ويقول قائلهم ألقاه في اللم مكسوفا وقال له إياك أن تبتل بالبعير. فهؤلاء يقولهم القدرية الجبرية طائفتان أيضا، طائفة مشركية الذين يحتجون بالقدر على المعاصي كالمشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أبوا، والثانية الطائفة الإبليسية الذين ينتسبون إلى إبليس الذين يقولوا إن الله قدر كل شيء وأراد كل شيء لكن الله ظالم والعياذ بالله، ظلم العباد. فهؤلاء والعياذ بالله الإبليسية هم الذين آمنوا بالأوامر والنواهي وآمنوا بالقدر، والمشركية آمنوا بالقدر ولم يؤمنوا بالأوامر، والطائفة المجوسية آمنوا بالأوامر ولم يؤمنوا بالقدر. فتكون القدرية بعد الطائفة القدرية الذين انقرضوا وهم كفار ثلاثة أنواع: قدرية مجوسية، وقدرية مشركية، وقدرية إبليسية. فالقدرية المجوسية الذين يقولون إن الله قدر كل شيء إلا أفعال العباد، وخلق كل شيء إلا أفعال العباد، والعباد هم الذين يخلقون أفعالهم باختياره مستقلين، فالخير والشر وطاعة المعاصي العبد هو الذي يخلقه وما عداه الله هو الخالق. وسموا مجوسية لمشابهة المجوس، المجوس يقولون بخالقين والعالم له خالقان، خالق للخير وهو النور، وخالق الشر وهو الظلمة. والقدرية يقول كل عبد يخلق فعل نفسه، فقالوا بتعدد الخالق وشابه المجوس، فلهذا سموا مجوسية لمشابهة المجوس في القول بتعدد الخالق. لكن المجوسية المجوس قالوا بتعدد خالقين، قالوا العالم له خالق الخير والشر، والمجوس والقدرية كم خالق؟ ملايين، بعدد الناس، كل إنسان يخلق فعل نفسه من الطاعات والمعاصي. لكن لما وافقهم في التعدد حول تعدد الخالق سموا مجوسين. هؤلاء يؤمنون بالأوامر والنواهي ويقولون بالتكاليف، العباد مأمورون ومنهيون ومجازون ومحاسبون، لكن أنكروا القدر فقالوا إن أفعال العباد ما أرادها الله ولا خلقها. الطائفة المشركية بالعكس آمنوا، هي نهاية الطائفة المجوسية، آمنوا بالشرع بالأوامر والنواهي وكذبوا بالقدر، والطائفة المشركية كذبوا بالشرع وآمنوا بالقدر، قالوا إن الإنسان مجبور على أفعاله وكل شيء مقدر، والشرع عارضوا الشرع بالقدر وقالوا إذا أمرك الله بالصلاة ولم تصلي فأنت مع القدر، كذبوا بالأوامر وعملوا بالقدر وأنت مجبور على أفعاله. ولا سموا مشركية لأنهم يحتجون بشركهم بمعاصيهم على الشرع. قال الله تعالى عن المشركين لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دون شيء، احتجوا بإيش؟ احتجوا بشركهم على الله على الشر. هؤلاء سموا مشركية لأنهم آمنوا بالقدر وكذبوا بالشر، والمجوسية آمنوا بإيش؟ آمنوا بالشر وكذبوا بالقدر. أيهما أشد؟ القدرية المشركية أشد، والقدرية المجوسية أخف، لأن القدرية المجوسية يعظمون الشر، يعظمون الأوامر والنواهي، يلزمون بها، عظموا الشرع الأوامر والنهي، لكن تكذيبهم في القدر القول بأن العبد يخلق نفسه. أما القدرية المشركية والجبرية فهم لم يؤمنوا بالشرع، آمنوا بالقدر وكذبوا بالشرع. ومن آمن بالشرع معناه على قول الجبرية تكون الرسل والكتب عبث، كذبوا آمنوا بالقدر وكذبوا بالشرع. الطائفة المجوسية الذين شيخهم إبليس آمنوا بالأمرين، آمنوا بالشرع وآمنوا بالقدر، لكن قالوا الرب ثناقب، قالوا الرب ثناقب، يأمر بشيء ويقدر ضده، قبحهم الله، فقالوا الرب ثناقب. هؤلاء الطائفة الإبليسية شيخهم إبليس، وقدمه إبليس الذي اعترض على الله لما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم ماذا قال إبليس شيخهم؟ رفض، امتلع واستكبر، قال ما أسجد لآدم. ليش؟ لماذا لا تسجد إبليس لآدم؟ قال ما يمكن أسجد لآدم، عنصري أحسن من عنصر آدم. كيف؟ عنصري النار، عنصر آدم الطين، والنار أحسن من الطين وأفضل، ولا يمكن أخضع الفاضل للمفضول. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أول من اعترض الله وأول من قاس قياس الفاسد إبليس، أول من قاس قياس الفاسد إبليس. هؤلاء الطائفة الإبليسية آمنوا بالشرع وآمنوا بالقدر، آمنوا بالأول وعيهم بالقدر، لكن قالوا الرب تناقض، طعنوا حقه في الرب، قالوا أمره ينقض قدره وقدره ينقض أمره، قبحهم الله. هؤلاء هم خصوم الله الذي قال فيهم الشيخ ابن تيمية، هؤلاء معشر القدرية يساقون إلى النار سوقا، يساقون إلى معشر القدرية، هم خصوم الله، وهم يدافعون عن إبليس، يدافعون عن إبليس ويتهمون الرب ويطعنون في حكمته. يقول إبليس مسكين مظلوم، إبليس مسكين مظلوم، أراد أن ينزه جبهة على أسلح لغيره فطرد ولو عين، ما ذنبه؟ ما ذنبه؟ مسكين مسكين إبليس مظلوم، ظلمه الرب، أراد أن ينزه جبهة عن السجود لغيره، لما أمر بسجود آدم أراد أن ينزه جبهة لا يسجد إلا لله، فظلم وطرد ولعن، ما ذنبه؟ هؤلاء والعياذ بالله خصوم الله الإبليسية. فتكون القدرية كافرة، المجوسية آمنوا بالأوامر والنواهي والشرع وكذبوا بالقدر وهم أحسن أفضل، والمشركية آمنوا كذبوا بالشرع وآمنوا بالقدر، وإبليسية آمنوا بالشرع والقدر لكن جعلوا الرب تناقض، قالوا شرعه ينقض قدره وقدره ينقض شرعه، قبحهم الله، نسأل الله السلامة والعافية. هذا القدر، الإيمان بالقدر أصل وصول الإيمان الستة، لا يصح الإيمان إلا بها، من لم يؤمن بالقدر فليس بمؤمن. قال المؤلف رحمه الله وهو الإمام أحمد رحمه الله: من السنة ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر. هذه الخصلة هي من السنة اللازمة، من تركها ولم يؤمن بها فليس من أهل السنة، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. يعني الإيمان تؤمن بالقدر خيرا أو شرا، طاعة ومعصية. خير كان إذا قدر الله لك وفقك الله رزقك الله مالا حلالا وزوجة صالحة، أعطاك الله الخصب والمطر والإبل والبقر والغنم والمال والصحة والعافية والولد، هذا خير تؤمن بأن هذا من الله. وكذلك الشر، لك مصيبة، أصابت مصيبة في نفسك، مصيبة أمراض وأسقام في نفسك وديون وهموم أو سلط عليك غلبة الرجال، سجن أو قتل أو كذلك ضرر في أهلك أو في أولادك، هذا تؤمن بهذا وبهذا، تؤمن بالقدر خيره وشره سواء كان خيرا أو شرا، والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان به، تصدق بالأحاديث والوالدة في القدر وتؤمن بها، هذا هو مذهب السلف. لا يقال لما ولا كيف، لا يقال لما في الأفعال ولا كيف في السلف، فلا تقال لما فعل الله كذا، ما تعترض على الله، سلم لقضاء الله وقدره، ما تقول لما أعطى الله هذا العلم ولم يعطي هذا، لما كان هذا عالم هذا جاهل، لما هذا فقير وهذا غني، لما كان هذا طويل وهذا قصير، لما كان هذا عمره يعيش 100 سنة وهذا يموت شابا وهذا يموت شابا، هذا سر الله القدر، لا تسأل على لما. ولهذا يقول الطحاوي: القدر سر الله في خلقه، القدر سر الله في خلقه، حجبه عن أنامه، حجبه عن الناس ونهاهم عن مرامه، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهو مسأل، فلا تسأل، لا تسأل، هذا سر الله في خلقه. واعلم ان ربك حكيم، جعل هذا طويل وهذا قصير وهذا غني وهذا فقير وهذا عالم، هذا الحكم، هذا سر الله مبني على الحكمة، لكن لا نعلم. كذلك لا تسأل عن الكيفية، لا تقول كيف الصفات، لا تقول كيف استوى، الاستواء تؤمن بالاستواء ولا تسأل، تؤمن بالاستواء والاستواء معناه معلوم، لكن لا تسأل عن الكيفية، يجب أن تؤمن بأن الله استوى على العرش، لكن لا تسأل عن الاستواء، لا تقول كيفيته، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بله. كذلك أيضا النزول معلوم في اللغة، لكن في اللغة العربية، لكن لا تسأل عن الكيف، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الصفات معلوم معانيها في اللغة العربية، والإيمان به واجب، ولا يسأل عن الكيفية والسؤال عنها بدعة. لا تقول كيف علم الله، كيف سمع الله، كيف بصره، كيف رؤيته، لا تسأل، والكيفية لا أعلمها إلا الله، فالسؤال عنها بدعة. كما أنك لا تسأل، لا تعتذر الله في أفعاله، فلا تسأل عن كيفية الصفات، فلا يقال لنا ولا يقال كيف، إنما هو التصديق بها. وفق الله جميع طاعته، صلى على محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، هو الإمام أحمد إمام السنة والجماعة، ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خاصة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بلا حديث فيه، والإيمان بها. لا يقال لما ولا كيف، يعني لا يقال لما في الأفعال، يعني لا يسأل الله في أفعاله ويقال لما فعل كذا. قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته، لا لأنه يفعل بالقدرة والمشيئة كما يقوله الجبرية، لا يسأل لما يفعل لأنه أنكر حكمة الله، قال إن الله يفعل بالإرادة، يفعل بالإرادة وليس له حكمة، وهذا باطل. يقولون والعياذ بالله الإرادة المشيئة تخبط خبط عشواء، تجمع بين المختلفات وتفرق بين المتباهيات، أنكر حكمة الله، هذا من أبطل الباطل الجبرية، منهم الأشاعرة والجهمية، أنكروا حكمة، قالوا إن الله يفعل بالإرادة فقط. أما السنة جماعة يقول إن الله يفعل إن فعل الله بها الحكمة، كل شيء بحكمة، أمره بحكمة ونهيه بحكمة وقضاؤه وقدره بحكمة وخلقه بحكمة، إن ربك عليم حكيم. قال لنا لا يسأل ولا علم، لأنه حكيم سبحانه وتعالى. ولا كيف في الصفات، لا يسأل عن كيفية النزول، كيفية الاستواء، كيفية العلم، كيفية القدرة، لأن الكيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، فلا يعلم كيفية الصفات إلا هو، كما لا يعلم كيفية الذات إلا هو سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله رحمه الله إنما هو التصديق والإيمان بها، إنما هو الإيمان والتصديق بها. ولهذا روى الخلال في السنة في الدارقطني في الصفات والأدلة في الشريعة عن الوليد بن مسلم أنه قال سألت سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث، أي أحاديث الصفات، فقالوا نمرها كما جاءت، وهذا سنده صحيح كما قال وحق. وروى ابن عبد البر في جامع بيان العلم من طريق عبد الوهاب بن نجده قال حدثنا بقية عن الأوزاعي قال كان مكحول والزهري يقولان أمروا هذه الأحاديث كما جاءت، وسنده صحيح. وقال ابن عبد البر وقد روينا عن مالك بن أنس والأوزاعي وسفيان بن سعيد وسفيان بن عيينة ومعمر بن راشد في الأحاديث في الصفات أنهم كلهم قالوا أبروها كما جاءت. وروى عبد الله بن أحمد رحمه الله السنة بسند صحيح عن وكيع بن الجراح قال نسلم هذه الحديث كما جاءت، ولا نقول كيف كذا ولا لما كذا، يعني مثل حديث ابن مسعود إن الله عز وجل يحمل السماوات على أصبع والجبال على أصبع، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، ونحن من الحديث. وروى اللكائي بإسناد عن محمد بن حسن فقيه العراق قال اتفق الفقهاء من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء فيها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصل ولا تشبيه، يعني غير تفسير كتفسير الجهمية، فمن فسر شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، ومن قال بقول جهل فقد فارق الجماعة. فإنه وصفه بصفة لا شيء من الجهم، دخل أسوأ الصفات ووصفه بصفة المعدوم. وروى الدارقطني في الصفات بسند صحيح عن العباس بن محمد الدوري قال سمعت أبا القاسم أبا عبيد القاسم بن سلام وذكر الباب الذي يرى في الرؤية والكرسي وموضع القدمين وضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غياره، وأين كان ربنا قبل أن يخلق السماء، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع رب العزة حتى يضع ربك عز وجل قدمه فيها فتقول قط قط، وأشبه هذه الحديث. فقال هذه الأحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق لا نشك فيها، ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه وكيف ضحك قلنا لا يفسر هذا ولا سمعنا أحدا يفسره. وكلام السلف في هذا كثير في هذا. قال أبو بكر الخلال في السنة حدثنا أبو بكر المروري رحمه الله قال سألت أبا عبد الله عن الحديث التي تردها جميع في الصفات والرؤية والإسراء وقصة العوس، فصحها أبو عبد الله وقال قد تلقتها العلماء بالقبول يسلم الأخبار كما جاءت. قال فقلت له إن رجلا اعترض في بعض هذه الأخبار كما جاءت، فقال يجفى، وقال ما اعتراضه في هذا الموضع يسلم الأخبار كما جاءت. وقال العلماء في هذا كثيرة، ولهذا قال المؤلف رحمه الله ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم، عليه الإيمان والتسليم. مثل حديث الصادق المصدوق، يعني مقصود حديث الصادق المصدوق هو حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي رواه أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يوصل الملك فينفخ فيه الروح ويغمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، يعني الكتاب الذي كتب عليه وفي بطن أمه. نعم. ومثل ما كان مثله في القدر ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن أثعن الأثناء واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. نعم. يعني يقول والله رحمه الله على المسلم أن يسلم الأحاديث ويؤمن بها ويسلم ولا يعترض ولا يسأل عن الأفعال بلما ولا عن الصفات بكيف، مثل حديث الصادق الرسول في القدر هذا يسلم قدره أن الله تعالى كتب الرزق والأجل والعمل والشقاء والسعادة، فلا تسأل، الله حكيم، الله عليم بالذوات التي تصلح لغرس الكرامة، فلا تسأل لماذا قدر على هذا الشقاوة ولماذا قدر على هذا السعادة ولماذا قدر الفقر على هذا ولماذا قدر الغنى على هذا ولماذا كان رزقه هكذا، هذا عامل وهذا بنا وهذا تاجر وهذا مزارع، ربك حكيم عليم، فلا تعترض على الله، بل عليك الإيمان والتسليم. ومثل ما كان مثله في القدر، يعني كذلك كل ما كان في القدر فلا تسأل، سلم لله. ولهذا قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. قال القدر سر الله في خلقه لا يسأل عما يفعل، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. ومثل أحاديث الرؤية كلها، يعني وإن عن الأسواع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الحديث المأثورات عن الثقات. يعني على الإنسان أن يسلم بحديث الرؤية، والمراد بحديث الرؤية يعني رؤية الله، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة يؤمن بها. عرفنا أن من لم يؤمن بالقدر كافر، كذلك من لم يؤمن برؤية الله يوم القيامة فهو كافر، كفره الأئمة الإمام أحمد وغيره قالوا من لم يؤمن لأن الله يرى في الآخرة فهو كافر، والمراد الكفر على العبد، هذا الحكم على العبد. أما فلان ابن فلان الذي أكل رؤيا لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة، الشخص المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة، يعني بلغه الدليل ثم عاند ولم يكفر في هذه الحالة. أما من لم ينكر الرؤية فيقال أنه كافر على العموم، كل من أنكر رؤية الله فهو كافر، لكن فلان ابن فلان لا يكفر رؤية الله لا يكفر إلا لو وجدت الشروط وانتفات الموانع إذا قمت هذه الحجة. حديث الرؤية أو نصوص الرؤية ورد في الكتاب العزيز وهو السنة مطهرة. في الكتاب العزيز قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأسد النظر إلى الوجه الذي هو محله، وعداه بأداة إلى الدالة على النظر بالعين المجردة إلى الرب، وجوه يومئذ ناظرة، وأخلى القرينة، وأخلى المقام، الكلام عن قرينة تدل على خلاف موضوعه وحقيقته، فدل على أن المراد النظر بالعين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء في صحيح مسلم في حديث صهيب تفسير الزيادة بأنها نظر إلى وجه الله الكريم. وقال سبحانه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. استدل الإمام الشافعي رحمه الله بهذه الآية على وجوب رؤية المؤمنين لربهم، وجوب النظر على، استدل بهذا على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. قال: لما أن حجب هؤلاء في السخط دل على أن المؤمنين يرونهم في الرضا، ولو كان المؤمنون لا يرون ربهم لساووا هم الكفار في الحجب، فلما حجب هؤلاء عن الرؤية دل على أن المؤمنين يرونه. وأما الحديث الصحيح فهي متواترة، قال الإمام المقيم رحمه الله في كتاب الروح: متواتر في الصحيح والسنة والمسانيد، ورواها عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 30 صحابية، كلها تثبت رؤية المؤمن لربهم عز وجل. منها حديث جليل عبد الله البجلي رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم، قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها تفعلوا، يعني العصر والفجر، ثم قرأ الدليل: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وغروبها. وهذا يدل على أن المحافظة على تلك الصلاتين الفجر والعصر لها مدخل في رؤية الله يوم القيامة. ومنها من الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ناس: يا رسول الله، أنا أرى ربنا عز وجل يوم القيامة، قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: لا. قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: والذي نفسي بيده لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحدهما، رواه مسلم وأبو داود. ومن الأدلة حديث أبي سعيد السري قال: قلنا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟ قلنا: لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتها في رؤيتهما، رواه الشيخان وغيرهم. ومن ذلك حديث صهيب: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فقالوا: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، رواه الإمام مسلم والنسائي والترمذي والنسائي وغيرهم. ومن ذلك حديث أبي موسى الأشعري الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. ولهذا قال روى أبو بكر الخلال في السنة والأجد في الشريعة بسند صحيح عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال: وذكرت عنده هذه الأحاديث في الرؤية، هذه عندنا حق نقلها الناس بعضهم عن بعض. وأقوال أهل العلم في وجوب الإيمان والتصديق برؤية المؤمن لربهم يوم القيامة أكثر من أن تحصى كثيرة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: مثل أحاديث الرؤية كلها وإن أتى عن الأسماء واستوحش منها المستمع، ليستوحش أهل البدع الجهمية والمعتزلة أنكروا رؤية الله يوم القيامة، مع أنها الآيات صريحة والنصوص واضحة، وأولها قال المرض بالرؤية العلم. يقول معتزلة إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون هذا القمر أنه قمر، لا تشكون في العلم به، تعلمون ربكم كما تعلمون أن هذا القمر قمر. كيف يفسر العلم زائل عن جميع الناس يوم القيامة؟ ما في إشكال، حتى الكفر الذين ينكرون وجود الله يؤمنون يوم القيامة، يكون تحصيل حاصل، يكون الفعل حديث ما لها معنى اسم تأويل. يقول إنكم ترون ربكم يعني تعلمون ربكم، الرؤية معناها العلم، مثل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل يعني ألم تعلم. الحديث صريحة، إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا يسدونها في السحاب، هذا علم ولا رؤية بصر؟ ومع ذلك أنكره المعتزلة، أنكروا رؤية الله وأنكروا علوه، أنكروا كونه فوق السماوات وفوق العرش وأنكروا العلو. وأهل السنة آمنوا بالعلو بعلو الله وأن الله فوق العرش، وآمنوا برؤية الله يوم القيامة. والأشاعرة مذبذبون لا إلى هؤلاء لا هؤلاء، دائما الأشاعرة تجدهم وسط بين إيش؟ بين المعتزلة وبين أهل السنة، هم يريدون أن يكونوا مع السنة، أرادوا أن يكونوا مع السنة في الرؤية ومع المعتزلة في إنكار العلو، فصاروا مع هؤلاء ومع هؤلاء، فأثبتوا رؤية الله يوم القيامة أثبتوا المشاعرة كما تقول السنة، لكن أنكروا رؤية الله وأنكروا علو الله، أنكروا أن يكون الله فوق العرش. أين يرى ربنا يا أشعرية؟ قالوا يرى لا في جهة. أين يرى؟ من فوق؟ قالوا لا. من تحت؟ لا. أمام؟ لا. خلف؟ لا. يمين؟ لا. شمال؟ لا. أين يرى؟ يقول يرى لا في جهة. فأنكر عليهم أهل السنة وبدعوهم، وحتى أنكر عليهم الصبيان وضحكوا من قول الأشاعرة إن الإنسان إن الرؤية تكون بلا مقابلة. قال لا يمكن أن تكون الرؤية إلا بمقابلة من المرئي، فالمرئي لا بد أن يكون مقابلة للرائي مواجها له مبينا له، أما رؤية بدون جهة بدون مقابلة لا يمكن. ولهذا سمهم بعض العلم خناثة، خناثة كالخنثة، لا أنثى ولا ذكر، ليسوا من أهل السنة وليسوا من المعتزلة، أرادوا أن يكونوا مع المعتزلة في إنكار العلو، وأرادوا أن يكونوا مع أهل السنة في الرؤية فعجزوا عن ذلك، فلجأوا إلى حلد سوفسطائية وهي التي مموهة وهي التي تشبه الحجة وليست حجة، فقالوا من حججهم أن في عندنا دليل، عندنا دليل أنه يمكن الرؤية بلا مواجهة. ما هي؟ قالوا رؤية الإنسان وجهه في المرآة يرى بلا جهة. نقول لهم أولا الرؤية في المرآة ليست ثابتة، وثانيا أنهم من مواجهة، إذا واجه الإنسان المرآة صارت أمامه رأى صورته في المرآة. وبهذا يكون أهل السنة والجماعة آمنوا بعلو الله وأنه فوق العرش وبالرؤية، والمعتزلة أنكروا الأمرين، أنكروا علو الله وأنكروا الرؤية فسروها بالعلم، والشاعرة آمنوا بالرؤية وأنكروا العلو، فصاروا مع المعتزلة في إنكار العلو ومع السنة في إثبات الرؤية. ولهذا قال المؤلف رحمه الله يجب الإيمان بها وإن نأت الأسماع واستوحش منها المستمع. ما الذي يستوحش منها؟ أهل البدع. وإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا، لا ترد ولا حرف واحد، آمن بالنصوص من كتاب السنة لا ترد حرف، من رد حرفا من القرآن كفر، وكذلك السنة، وأن لا يرد منها حرفا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، وغيرها من الحديث المأثورات عن الثقات، يعني كل الأحاديث التي أثرت ورويت على الثقات والأثبات يجب الإيمان بها. نعم. وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. عندك الواو أصح، الصندي ما فيها واو. لا يكون صاحبه وإن أصاب كلام. نعم، هذا الكلام حق. يقول المؤلف رحمه الله يجب على المسلم أن يؤمن بالنصوص بالأحاديث، وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال. كل هذا مطلوب من المسلم، لا يخاصم أحدا ولا يناظر، فإن الخصومات والجدال في الدين منهي عنه، حينما يخاصم الإنسان ويناظر في النصوص فهذا يؤدي به الى الانكار والى التاويل، وهذه طريقه البدع. الخصومات والجدال من طريقه البدع. ان الله يبغض، وفي الحديث ان الله يبغض الالد الخصم، وقال تعالى في ذنبهم بل هم قوم خصمون، بل هم قوم خصمون. فالخصومه والجدال والمناظره مذموم في النصوص. ولهذا روى الأجري في الشريعة بسند حسن عن معن بن عيسى قال: انصرف مالك بن أنس رضي الله عنه يوما إلى المسجد وهو متكئ على يده، فلحقه رجل يقال له أبو الحورية كان يتهم بالإرجاء، فقال: يا أبا عبد الله، يخاطب مالك، اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. قال: فإن غلبتني، قال: إن غلبتك اتبعني. قال: فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا، قال: نتبعه. فقال مالك رحمه الله: يا عبد الله، بعث الله عز وجل محمدا بدين واحد، وأراك تنتقل من دين إلى دين. قال عمرو بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا لخصومات أكثر التنقل. وعنه رحمه الله قال: الكلام في دين الله أكرهه. وعن سلام بن أبي مطيع أن رجلا من أصحاب الأهواء يعني أهل البدع قال لأيوب السختياني: يعني يا أبا بكر، أسألك عن كلمة، كلمة من البدع. يقول لأيوب السختياني: فولى أيوب وجعل يشير بأصبعه ولا نصف كلمة. ما يريد يتكلم عن البدع، ما يريد البدع، قال: ولا نصف كلمة. فهو الأجري في الشريعة. وعن معاوية بن قرة قال: الخصومات في الدين تحبط الأعمال. قال الحسن بن علي البربهاري في شرح السنة: والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله، ونهى الرب جل اسمه الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون، وكرهه العلماء وأهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر. فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء، واسكت عما سوى ذلك. إذن لا يجوز الإنسان أن يخاصم أحدا ولا يناظره في النصوص ولا يتعلم الجدال. قال المؤلف رحمه الله: فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من عن السنة حتى يدع الجدال ويؤمن بالآثار. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله. الكلام في القدر كما سبق، كل سنة يتكلم في القدر، يسأل يعترض الله لما فعل كذا، ويسأل عن الكيفية، وكذلك الكلام في الرؤية، كله يجادل النصوص